قال رحمه الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء. نعم، تجب الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن الواجب هي الصلوات الخمس دون ما عداها على كل مسلم، لأن غير المسلم هو الكافر لا نية له فلا تصح منه، وإن كان مخاطبا بها من حيث العذاب يوم القيامة، ولكنه ليس مخاطبا بها في الدنيا. والفرق بين المخاطبة في الدنيا ومن حيث العذاب أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. قال: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. نعم، قال مكلف سيأتي بعد قليل، لأن غير المكلف لا تجب عليه. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لعشر، فإنها لا تدل على وجوب الصلاة على ابن العشر، لأن القاعدة الأصولية أن الأمر بالأمر ليس أمرا وإنما هو ندب، وإنما هو ندب، فالأمر بالأمر أمر ندب وليس أمر حتم ولزوم. قال: ولا تصح من مجنون لفقده النية، ولا صغير غير مميز، لأن غير المميز لا تصح نيته، وأما المميز فتصح بعض تصرفاته وبعض نياته. نعم. قال: وعلى وليه أمره بها لسبع وضوبه على تركها لعشر. نعم، لحديث عمرو بن شعيب. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. سيأتي إن شاء الله عز وجل أن وقت الضرورة خاص بالعصر والعشاء، والدليل على أنه يحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه إنما هي صلاة المنافقين يرقبون الشمس حتى إذا صفرت نقروها، فدل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة لوقت الضرورة إلا لمن له الجمع بنيته، أي من أراد أن يجمع الصلاتين، صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، فيجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر وأن يؤخر المغرب إلى العشاء، لكن بشرط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، يجب أن ينوي الجمع في وقت الأولى لكي لا يكون آثما بالتأخير. ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. نعم، هذه الجملة أشكلت كثيرا على الفقهاء إشكالا كبيرا، وقد قيل إن أول من قال هذه الجملة هو الموفق بن قدامة، أخذها من بعض فقهاء الشافعية، لأن هذه الجملة لها لوازم، ولوازمها أنه لو قلنا إن كل مشتغل بشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها فإنه ترتب عليه عدد من اللوازم غير الصحيحة. لقلنا إن الشخص يجوز له أن يؤخر صلاة يومين وثلاثة وأربعة لأنه سيجد الماء بعد يوم وهكذا، أو سترة. والصواب أننا نقول إن المشتغل بالشرط يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها في حالتين: الحالة الأولى إذا كان حصوله يحصل قريبا منه، مثاله كالنائم إذا استيقظ من نومه وسعيه للماء والوضوء سيأخذ منه وقتا، وهذا الوقت يؤدي إلى خروج وقت الصلاة عن وقتها، يعني استيقظ قبل خروج الوقت لنقول بخمس دقائق، فذهابه لدورة المياه ووضوءه فيها سيؤدي إلى أنه يصلي الظهر بعد وقتها، فنقول هذه الحالة هي التي أرادها الفقهاء، أنه مشتغل بشرطها المتيقن، يجب أن يكون متيقنا وأن يكون حاصلا قريبا، يحصل قريبا كما ذكره بعض المتأخرين زيادة على صاحب الموفق. هذا واحد. الأمر الثاني أنهم يقولون يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة للمشتغل بالشرط، فمن طبعا أيضا بقيد أيضا أن يكون قد يحصل قريبا بخلاف المظنون أو المشكوك فيه كما تقدم. نعم. قال: وجاحدها كافر. قال: وجاحد الصلاة كافر، وهذا بإجماع أهل العلم. وأما تارك الصلاة فإن المشهور عند الفقهاء أنه كافر، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما جاء عند أبي داود. وفي الصحيح أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة على أن ترك الصلاة تهاونا كفر، حكاه جماعة كإسحاق بن راهوية كما نقله عنه تلميذه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وقبلها حكاه وائل بن عبد الله، فإنه قد حكى قال: لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الأذان والإقامة لأنهما العلامة التي يعرف بها الصلاة، فقال إنهما فرضا كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا إذا أراد أن يغير على قوم أن ينظر، فإن سمع عندهم الأذان لم يغير عليهم ولم يصبحهم، فدل على أنهما فرضا كفاية، ويقاتل أهل البلد إذا لم يؤذنوا. قال على الرجال لأن النساء لا أذان عليهن ولا إقامة، والأحرار لأن القنة ملك لسيده فهو محبوس له، والمقيمين لأن المسافر لا أذان عليه. نعم. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. بدأ يتكلم عن شروط صحته فقال لا بد أن يكون مرتبا، فلو قدمت جملة على أخرى لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم أصحابه، متواليا بأن لا يكون فصل بين الجمل بكلام ليس من جنسها أو فصل طويل، منويا يجب أن ينوي المؤذن الأذان من ذكر لأن الأذان إنما هو على الذكور دون الإناث، وأن يكون مميزا لأن من كان دون سن التمييز لا نية له فلا يصح أذانه، وأن يكون عدلا لأن غير العادل قد يؤذن قبل الوقت ولو ظاهرا، يعني ولو العبرة بالعدالة الظاهرة دون الباطنة. قال وبعد الوقت لغير فجر. فلا يصح أذان قبل الوقت إلا الأذان الأول لصلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. قال يسن في المؤذن أن يكون صيتا، بمعنى أن يكون صوته يعني عاليا، وأن يكون أمينا على أسرار الناس، لأنه يرقى على المآذن وعلى الأماكن المرتفعة فربما اطلع على عوراتهم، وأن يكون عالما بالوقت. والعلم بالوقت له 4 درجات كما ذكر أهل العلم، إما باليقين، وإما بالإخبار عن اليقين، وإما بالحساب أو بالإخبار عن الحساب. فاليقين هو أن يرى المرء بعينيه الصبح طالعا، أو أن يرى الشمس غائبة، أو الزوال، أو الظل والفيء، فمن رأى بعينه فهذا هو اليقين. الأمر الثاني الإخبار عن اليقين، وهو أن يخبره شخص واحد فأكثر، لأن الإخبار يكفي فيه رجل واحد. والدليل على الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فحينما أخبر باليقين لطلوع الشمس أو غروبها كان يؤذن. الأمر الثالث أنه يعرف دخول الوقت بالحساب، والحساب معتبر بما كان متعلقا بالشمس، وكل فرائض أوقات الفرائض الخمس متعلقة بالشمس، فالحساب بها معتبر، بخلاف ما كان متعلقا بمنازل القمر فإنه غير دقيق، لأن العبرة فيه بالرؤية لا بالميلاد، هذا من جهة، وللاختلاف بين الحاسبين في الميلاد بخلاف الشمس فإنها منضبطة، ولذلك تجد السنة الشمسية منضبطة، كل 4 سنين تأتي سنة كبيسة، والخامس أو الرابع والإخبار عن الحساب كالمؤذن يؤذن بناء على التوقيت فهو مخبر عن الحساب، وهو الدرجة الرابعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كنا قد وقفنا بالأمس في الحديث عن أحكام الأذان، ومر معنا أن العلم بالوقت يكون ب4 درجات ذكرها أهل العلم تواليا. أولها أن يكون عالما بالوقت بيقينه ومشاهدته، واليقين تتحقق بمشاهدة الشمس وزوال بطلوع الفجر وزوال الشمس ومد الفيء ونحو ذلك، ويلي ذلك في الدرجة الإخبار عن هذه الرؤية واليقين، ثم يليه في الدرجة الثالثة الحساب، ثم يليه في الدرجة الرابعة الإخبار عن الحساب كحالنا نحن الآن، فإن المؤذن إنما يخبرنا في الحقيقة عن الحساب، فهو يخبرنا عن الدخول بالوقت. فائدة معرفة هذه الدرجات الأربع أننا نقول أنه إذا تعارضت هذه الدرجات الأربع فتقدم الأولى على الثانية والثانية على الثالثة وهكذا. وبناء على ذلك، فلو أن امرأ أخبره مخبر أن الشمس قد غربت وهو بعينيه يرى الشمس بازغة طالعة، فنقول له لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يصلي صلاة المغرب، لأنه وجد اليقين في حقه. والدرجة الثانية يعني لا تقبل مع وجود الأولى. وهكذا إذا قلنا إذا تعارض الحساب مع الرؤية فإن الرؤية تكون مقدمة، وأما الحساب وحده فإنه يكون مقبولا ما لم يعارضه ما هو أعلى منه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائت، الذي يجمع صلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة، فإن السنة في حقه أن يؤذن للأولى فقط ثم يقيم كل صلاة بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه عنه جابر كما في الصحيح، فقد أذن للأولى وأقام للصلاتين من غير تكرار للأذان. وفي معنى ذلك قضاء الفوائت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الفائتة أقام لها وأذن لما كانت واحدة، فإن كانت أكثر من ذلك فإنما يقام للثانية دون الأذان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. نعم، المؤذن إذا أذن فإنه يستحب له أي للمؤذن أن يتابع نفسه سرا، ويستحب لسامعه كذلك أن يتابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن، وهذا يشمل المؤذن ويشمل السامع له، فالكل يدخل في هذا الفضل، إذ لو قلنا إن المؤذن لا يدخل فيه لفات عليه هذا الأجر، والأصل أن الأجر عام للمؤذن وغيره. وقوله للمؤذن يشمل أو وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله، قوله قوله يشمل الأذان والإقامة، ولذلك فإن الفقهاء يقولون يستحب المتابعة للأذان والإقامة معا، فيقول المرء مثل ما يقول المؤذن ويقول مثل ما يقول المقيم كذلك، لأن الإقامة تسمى أذانا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا. الأمر الثالث أن في قول المصنف رحمه الله تعالى: وسن لمؤذن وسامعه، أي ولسامع المؤذن، ولو كان السامع قد سمع أكثر من مؤذن، فلو كان بجانبه مؤذنان أو أكثر فإنه يستحب له أن يجيب كل مؤذن يسمعه، إذن ولو تكرر السماع فإنه يستحب كذلك. إنما استثنى الفقهاء في ذلك أمرا واحدا لا تشرع فيه المتابعة، قالوا إذا كان المتابع يصلي فإنه لا يشرع له المتابعة في صلاته، وكذا إذا كان متخليا أي في قضاء الحاجة فإنه أي في قضاء حاجته فإنه حينئذ لا يشرع له متابعة المؤذن. قال: قوله سرا، أي يستحب أن يقول سرا مثل ما يقول المؤذن، والمتابعة هو أن يقول بعده مثله، أن يقول بعده مثله. ونحن عندنا قاعدة دائما يعني يذكرها أهل العلم، وهي أن السنن إذا فات محلها فإنها لا تقضى، وبناء على ذلك فإن المتابع إذا طال عدم متابعته للمؤذن فإنه لا يشرع له الرجوع بتكرار ما سمعه منه، وإنما يقوله بعده، وإنما يشرع القضاء لبعض الجمل. فلو أن المرأة فاته أول الأذان فقط وأدرك مع المؤذن آخرة فإنه يأتي بأوله من باب الأداء إلى القضاء، ثم يأتي بآخره متابعا لأنه تابع الآخر، لأن عندنا القاعدة أن كل سنة فات محلها لا تقضى، هذه قاعدة مضطردة في الفقه كله، وإنما يستثنى مواضع قليلة وردت بها السنة كالسنة الراتبة فإنها تقضى، والوتر على أحد قولي أهل العلم، لأن بعضهم يقول إنه قضاء وبعضهم يقول إنه ليس بقضاء وإنما هو بدل له صلاة الضحى وهكذا. إذن المقصود أن الأصل أن السنة إذا فات محلها لا تقضى، ومن ذلك الأذان، لكن إذا فات بعض جمله فإنه لا يكون فائتا وإنما يؤتى بما سبق ويتابعه بعد ذلك. قال: إلا في الحيعلتين، المراد بالحيعلتين هو حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن المرأة إذا سمع المؤذن في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله لفظ استعانة، بمعنى أنك تستعين بالله عز وجل من وتنسب له الحول والقوة، وأن لا حول لك ولا قوة إلا به، فتستعين به جل وعلا على أداء العبادة والصلاة من باب الاستعانة به سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم: ومن خطأ كثير من الناس ظنهم أن الحيعلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن خطأ كثير من الناس ظنهم أن الحيعلة لفظ استرجاع فيقولونها بعد المصيبة، ليس كذلك، وإنما هي لفظ استعانة تقال عند الاستعانة على الأمر الصعب، فإنك تستعين في ابتدائها بذكر الحيعلة. نعم. قال: وفي التثويب، المراد بالتثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال: وعند التثويب يقول صدقت وبررت بكسر الراء، أي صدقت في قولك وبررت في دعوتك لنا. وهذه الكلمة وهي في التثويب، الحقيقة أن هذه الكلمة إنما هي من اجتهاد الفقهاء، وإن كان بعضهم نسبها للأثر، فقد ذكر الحافظ بن حجر أنه لا أصل لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فيما وقف عليه الحافظ، وكذا شيخه ابن الملقن، فإنهما لم يقفا على إسناد لها. ولكن وجه قول الفقهاء إن لم يكن يعني منقولا، وإن كان بعضهم نقل أنه منقول لكن لم يوجد له إسناد، فوجه كلام الفقهاء أنهم يقولون إن قول المؤذن الصلاة خير من النوم ليست ذكرا كالتكبير والشهادتين، وليست أمرا، لأن حي على الصلاة هذه اسم فعل بمعنى الأمر أي هلم، وليست أمرا فناسبت أن تقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما هي إخبار محض، إخبار بأن الصلاة خير من النوم، فلما كانت إخبارا محضا ناسب أن يصدق المؤذن بهذه الكلمة، فهو من باب الاجتهاد منهم، وإلا فإنه لا أصل لها كما قال أئمة الحديث في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عند كل دعاء سبب لاستجابة الدعاء. نعم. قال: وقول ما ورد والدعاء. نعم. قال: وقول ما ورد مثل أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وإن زاد فإنك لا تخلف الميعاد، فهذه عند البيهقي وحسنها بعض أهل العلم، وإلا فأصل الحديث بدونها. قال: والدعاء بأن يدعو بعد ذلك بما شاء، فإنه موضع إجابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل، شروط صحة الصلاة ستة. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة، والمراد بالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشروط في الصلاة نوعان: شروط من فعل المكلف، وشروط ليست من فعل المكلف، وما كان من فعل المكلف فإنه يجب فعله، وهذا ما لا يتم الواجب إلا به، وما ليس من فعل المكلف فإنه لا يجب عليه، وهذا ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب. إذن عندنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما كان بفعل المكلف كالوضوء واجتناب النجاسة، وما لا يتم الوجوب وهو الحكم الوضعي إلا به فليس بواجب، فإنه لا يكون واجبا مثل دخول الوقت ونحوه. قال: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت. نعم. قال: ودخول الوقت شرط لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأي مؤقتة، لها ابتداء ولها انتهاء، فدخول الوقت شرط لصحتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالما أو جاهلا أو ناسيا إذا تبين له خلاف ذلك فإن صلاته باطلة. قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يبدأون بذكر الأوقات بصلاة الظهر، والسبب أنهم يبدأون بصلاة الظهر قالوا لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه المواقيت، فكانت أول صلاة صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، ولذلك كان الصحابة يسمونها الأولى، ولذلك كان الفقهاء يريدونها أول الصلوات من حيث الذكر. وإلا فإن قاعدة الفقهاء وهو المشهور في المذهب عندنا أن النهار يبدأ من طلوع الفجر ولا يبدأ النهار من طلوع الشمس، وإلا فإن يجب أن نبدأ بصلاة النهار ثم نبدأ بعدها بصلاة الليل، ولكنهم بدأوا بصلاة الظهر موافقة لصلاة جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا لذلك معنى، قالوا لأن الظهر مأخوذة من الظهور والبيان، والصلاة هي إظهار للدين وإشعار له وتبيين له، فكأنه تفاؤل بذلك ذكر بعض المتأخرين والعلم عند الله. قال: فوقت الظهر من الزوال، أي من زوال الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم، ويدل على أن ابتداء صلاة الظهر تبدأ من الزوال قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر دلوك الشمس بالزوال، أي فيجب إقامة الصلاة عند بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس. طيب أيضا يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس كما ذكرت لكم قبل قليل، أن جبرائيل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول بعد زوال الشمس، وفي اليوم الثاني إلى حين كان ظل كل شيء مثلي، ثم قال: إن الصلاة بينهما. ما المراد بالزوال؟ انتبهوا معي في هذه المسألة، فإنها مسألة تحتاج إلى تنبيه. المراد بالزوال عند الفقهاء متعلقة بالظل. إذا تكلموا عن الزوال عرفوه بالظل وهو لازمه، فقالوا إن المراد بالزوال هو ابتداء طول الظل بعد تمام قصره، فإن الظل يقصر، فإذا قصر تمام القصر ثم بدأ بالطول بعده فإن هذا يكون زوالا. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، قالوا إذا وجد شاخص فإذا ابتدأ ظله يظهر من جهة الشرق فإنه حينئذ يكون زوالا، وأما الظل من جهة الشمال والجنوب فلا عبرة به. إذن عندنا علامتان أوردهما الفقهاء للزوال، وكلاهما متعلقتان بالظل وهو لازم زوال الشمس عن كبد السماء. الأمر الأول طوله بعد تمام قصره، والأمر الثاني بدء الظل من جهة المشرق، لأن الشمس تكون قد مالت جهة المغرب، أي زالت عن كبد السماء للمغرب، فحينما يكون هناك فيء من جهة المشرق فقد زالت الشمس. وأما الظل من جهة الشمال والجنوب فلا عبرة به، لأنه قد يبقى يختلف الشتاء عن الصيف وهكذا. هاتان علامتان أوردهما الفقهاء. يقابل هاتين العلامتين ما في السماء، وهو زوال الشمس عن كبد السماء. بدأ المعاصرون ينظرون إلى الكبد السماء بالخصوص، لأن النظر بالفلك الآن إنما ينظر لحركة الشمس، ويوجد في الشمس قطر، فاختلف المعاصرون هل المراد بالزوال زوال الشمس عن قطر القطر كاملا، أم زوال وسط الشمس عن القطر. هل هو زوال الشمس كاملا، أي ميلان الشمس كاملا وابتعاده عن قطر الذي يكون قطر الشمس الذي يكون في السماء وسطها، أم هو زوال وسط الشمس؟ الفرق بينهما دقيقة أو دقيقة ونصف فقط. هذا الخلاف هو الذي جعل بعض المعاصرين إن مر على بعضكم يقولون إن الزوال الشمس مقدم فيه دقيقة أو فيه دقيقتان. من قال إنه تقدم الدقيقة نظروا إلى أن الزوال باعتبار قطر الشمس، ومن أخرها فنظر إلى أن الاعتبار بزوال كامل الشمس وليس بزوال مركزها. نعم، ولكن الفقهاء إنما يقيدون دائما باللازم وهو الفيء وهو الظل وهو الأظهر في العلامة. نعم. قال: حتى يتساوى منتصب وفيئه، أي كل شيء ينتصب كقلم أو نحوه، فإنه إذا كان فيئه أي ظله بنفس طوله فإنه حينئذ يكون قد خرج وقت الظهر، وهذا بإجماع، ودليل حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع. نعم. قال: سوى ظل الزوال. قال: سوى ظل الزوال، أي بعد ظل الزوال، لأنه بعد ما كل ما كان قبل الزوال غير معتبر غير معتبر. نعم. قال: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نعم، بدأ يتكلم الآن المصنف عن وقت صلاة العصر، فبدأ ببيان أن العصر وقتها كوقت يبدأ وقتها بانتهاء وقت الظهر، لذلك قال: ويليه. الأمر الثاني أنه قال المختار، وهذا يفيدنا أن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، دليله صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح، فدلنا ذلك على أن وقت العصر ينقضي من حين يكون ظل كل شيء مثليه. وأما وقت الاختيار فإنه يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، من أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس. إذن هذا هو ظل وقت الضرورة، ووقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لحاجة. إذا وجدت حاجة كحاجة حفظ مال ونحوه فإنه حينئذ يجوز تأخير الصلاة إليه. هذا هو مشهور المذهب. وأريد أن أنبه لمسألة فقط، بأن الرواية الثانية في المذهب أن وقت الاختيار للعصر يمتد إلى اصفرار الشمس، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. وهذا القول فيه احتياط ومراعاة لخلاف الحنفية، فإن فقهاء الحنفية يرون أن وقت صلاة العصر إنما تبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثليه، فالأولى أن نصحح صلاة فقهاء الحنفية بدلا من أن نقول إن صلاتهم في وقت الضرورة مع الإثم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، ولأن القول مقدم على الفعل، ولكن مشهور المذهب إنما أخذوا بحديث ابن عباس لسببين. السبب الأول لأن جبرائيل هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون على سبيل الجزم بالتحديد. والأمر الثاني قالوا ولأن هذا أحوط، فإن الأحوط الأخذ بالأقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. قال: ويليه المغرب، أي يبدأ المغرب من حين غروب الشمس، والمراد بالغروب غروب قرص الشمس كاملا، حتى يغيب الشفق الأحمر. طبعا الدليل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق الأحمر ورود ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وابنه وغيرهم. نعم. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان. نعم، العشاء كذلك لها وقتان، وقت اختيار، ويبدأ وقت الاختيار من حين غياب الشفق الأحمر، ويمتد إلى ثلث الليل، يمتد إلى ثلث الليل. دليله حديث ابن عباس المتقدم، وقد رواه أحمد وأبو داود، أن جبرائيل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول بعد غروب الشفق الأحمر، والثاني إلى ثلث الليل، وقال: الصلاة ما بينهما. ويعرف ثلث الليل باعتبار المغرب والفجر، فننظر متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، ثم ننظر الثلث بينهما، وذلك يكون ثلث الليل بالتمام. قال: ويليه الفجر إلى الشوق. قال: ويليه الفجر، والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق. والمراد بالفجر الصادق هو البياض المعترض الذي يكون بالعرض، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يكون طوليا. إذن الفجر الصادق هو البياض المعترض الذي لا يتبعه ظلمة، وإنما يكون بعده النور. قال: ويليه الفجر إلى الشروق، أي يصلي الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس. نعم. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. نعم، هذه مسألة يترتب عليها العديد من الأحكام، وهي مسألة إدراك المفروضة بما يكون في الوقت، بما يكون فعلها. الفقهاء يقولون تدرك الصلاة في وقتها بإدراك تكبيرة الإحرام، والدليل على أنه تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث عائشة وغيرها: من أدرك سجدة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. إذن من أدرك سجدة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة، ثم نظرنا في الصلاة فوجدنا أن أول أركانها تكبيرة الإحرام، وبناء عليه فإن من أدرك ركنا من أركان الصلاة قبل خروج الوقت فإنه حينئذ يكون مدركا للصلاة في وقتها. ما الذي يترتب على هذا الحكم بناء على هذا الاستدلال؟ يترتب نحو من أربع مسائل. المسألة الأولى أن من أدى الصلاة في هذا الوقت فإنه يكون قد أداها أداء، فإنه يكون قد أداها أداء. الأمر الثاني يتعلق بها ما سبق ذكره قبل، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرطها يحصل قريبا. الأمر الثالث، وستأتي هذه المسألة، أن من صار من أهل وجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أداء هذه الصلاة. وكذلك عكسه هي المسألة الرابعة، أن من أدرك من أول الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام ثم جاءه عذر يمنعه من فعلها فإنه يجب عليه قضاء، وسيأتي هاتان المسألتان. نعم. قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. نعم، يقول لكن يحرم على الشخص أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، أي الوقت الذي لا يسع كامل الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها في وقتها. إذن عندنا ثلاث صور: أن يصلي الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها فحينئذ في الوقت، يصليها من أولها إلى آخرها في الوقت فحينئذ يكون قد صلى الصلاة أداء من غير إثم. الحالة الثانية أن يكون قد صلى الصلاة من أولها إلى آخرها بعد خروج الوقت، فتكون حينئذ صلاته قضاء لا أداء، ويأثم إن كان من غير عذر. الحالة الثالثة أن يكون قد صلى بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت، فنقول حينئذ نحكم بأنه قد صلاها أداء، ولكنه يأثم إن لم يكن عنده عذر في ذلك. إذن هي ثلاث حالات مفهومة من كلام المصنف. قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. نعم، يقول إن الدخول الوقت لا يجوز للمرء أن يصلي حتى يتيقن الدخول، لأن الأصل عدم دخول الوقت وهو استصحاب للوقت السابق الذي قبله وقد ثبت عنده، ولكن نقول لما كان اليقين متعذرا في جميع الصور فإنه يجزئ عن اليقين غلبة الظن. إذن لا يصح أن يصلي المرء إلا بأحد أمرين، إما بيقين أو بغلبة ظن، وأما غير هذين الأمرين كالظن المجرد أو الشك أو الوهم ونحو ذلك فإنه لا يجوز للمرء أن يصلي فيه، بل يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يتيقن أو أن يغلب على ظنه أنه قد دخل الوقت. وخذوا قاعدة ذكرها ابن مفلح في المبدع، أن فقهاء كلما لا يطلقون عبارة غلبة الظن إلا إذا وجدت قرائن. دائما إذا قلنا غلب الظن إذا لا بد أن توجد قرينة، فمن غلبة الظن أن يخبره مخبر، ومن غلبة الظن أن يرى الساعة والتوقيت دل على ذلك. إذن غلبة الظن هي بالإخبار أو بالحساب ونحو ذلك، وأما اليقين فإنه يكون بالمشاهدة، ولكن أما بمجرد الحدس ونحوه فلا يصح. ولذلك قال ولا يصلي حتى يتيقنه، أي يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخوله، إما باجتهاد منه يجتهد، وإما بإخبار ثقة له بنحو ذلك. وبناء على ذلك فإن من شك في دخول الوقت لم يصلي، وإنما ينتظر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ولا يصلي قبل ذلك. قال فإن عجز عن اليقين فإنه ينتقل لغلبة الظن. قال ويعيد إن أخطأ. قوله ويعيد إن أخطأ، الخطأ نوعان: إما أن يكون خطأ فيصلي قبل الوقت فيعيد لأنه صلى قبل دخول الوقت، وأما إن أخطأ فصلى بعد الوقت فإنه لا يعيد لأن صلاته حينئذ تكون قضاء ولا تكون أداء. إذن فقوله ويعيد إن أخطأ يجب أن نقيدها فنقول إن أخطأ فصلى قبل الوقت، وأما إن أخطأ فبعد فإنه لا يعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه هي المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل وتبنى على حديث عائشة الذي سبق ذكره، وهي مسألة من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام. كيف يكون المرء أهلا لوجوب الصلاة؟ كان كافرا ثم أسلم، أو كان صبيا ثم بلغ باحتلام، لأن الاحتلام يظهر في لحظات، أو كانت المرأة حائضا ونفساء ثم طهرت. ومر معنا بالأمس أن المرأة تعرف الطهر بثلاث علامات، أو كان المرء مجنونا ثم أفاق. لم نذكر الإغماء، لما؟ لأن المشهور أن الإغماء في باب الصلاة والصوم ملحقان بالنوم، وفي باب الحج ملحق بالجنون، إذن هنا ملحق بالنوم فلم نذكر الإغماء. الإغماء المغمى عليه على المشهور يقضي الصلوات التي فاتته ولو طالت. إذن المجنون لو أفاق قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة لأنه أصبح من أهل الوجوب. إذن هؤلاء الأربعة هم الذين أصبحوا من أهل الوجوب قبل خروج الوقت. ما مقدار الذي إذا أدركه من الوقت قبل خروجه يكون مدركا للوقت؟ هو بمقدار تكبيرة الإحرام. ما الدليل؟ نقول لأنها أول أركان الصلاة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركنا من أركان الصلاة قبل خروج الوقت فإنه يكون قد صلى الصلاة في وقتها، فقال من أدرك سجدة أو من صلى سجدة قبل غروب الشمس فقد أدرك المغرب، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بركنها، فدل على أن الواجب هو الركن. هذا هو نظر الفقهاء في هذه المسألة. نعم، قال قبل خروج وقتها بتكبيرة، عرفنا دليله، لزمته وما يجمع إليها قبلها. قول المصنف وما يجمع إليها قبلها، نذكر منطوقها ومفهومها ثم نذكر دليلها بعد ذلك. مفهومها ما هو؟ أن المرأة إذا أصبح من أهل وجوب الصلاة في الصلاة التي تجمع لها نظيرتها وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأدرك جزءا من الثانية، أدرك جزءا من العصر أو أدرك جزءا من العشاء ولو بمقدار تكبيرة الإحرام بأن أفاق أو بلغ أو طهرت المرأة أو أسلم، فإنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها وأن يصلي ما قبلها. هذا هو المنطوق. دليله ما ثبت عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذان الاثنان من أغمار الناس، بل هما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من كبار أصحابه، وهما عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروي عن غيرهما لكن أصحه عن هذين الاثنين كسعد وغيره، أنهما قالوا أن من أدرك جزءا من الثانية لزمه أن يصلي الصلاة التي قبلها إذا طهرت الحائض، طبعا يتكلمون عن الحائض، وهذا ظاهر بين الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، وغالبا لا يكون مثل ذلك إلا عن توقيف. إذن هذا هو دليل المسألة. مفهوم هذه المسألة أن من أدرك جزءا من أولها وعذر في آخرها أنه ماذا؟ لا يصلي ما بعدها الوقت الثاني. مثال ذلك المرأة الحائض، المرأة الحائض إذا حاضت في وقت الصلاة من أولها إلى آخرها لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة، كما جاء في حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لكن لو أدركت جزءا من أول الصلاة ثم حاضت، أدركت جزءا من أول وقت الظهر ثم بعد ذلك حاضت، فيجب عليها أن تصلي هذا الظهر إذا طهرت، لأنها أدركت جزءا من الصلاة بمقدار تكبيرة الإحرام، ولكن لا يلزمها أن تصلي معها العصر لأنها لم تدرك وقت العصر. إذن العبرة بأن تقضي الصلاة وما قبلها لا ما بعدها. نعم. قال ويجب فورا قضاء مرتبا، قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم، الصلوات إذا فاتت المسلم يجب عليه أن يقضيها مرتبة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة وغيره لما شغل عن صلاة العصر في يوم الخندق قيل له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي العصر، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، فصلاها بعد المغرب أي بعد دخول المغرب، فصلى العصر ثم المغرب والعشاء، فدل ذلك على وجوب الترتيب بين هذه الصلوات الخمس. إذن يجب الترتيب بين الصلوات الخمس فتصلى الصلوات الفائتة مرتبة، وهذا معنى قول المصنف ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا، مرتبا أي ترتيبها. وقوله ويجب فورا لأن القضاء يجب أن يكون على الفورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، والفاء تفيد التعقيب والفورية، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. إذن يجب على المرء أن يصليها فورا من حين يتذكر أو يزول العذر، وإن تأخر أو أخر الصلاة فإنه يأثم بذلك إلا لعذر أو سبب. العذر الأعذار التي تبيح التأخير أو سبب. ما هو الأسباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر فأخرها ولم يعني فاتته حتى خرج وقتها فأخرها فلم يقضها على سبيل الفور حتى انتقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر، فقد عرس في مكان وقال من يوقظنا لصلاة الفجر، فنام بلال ومثله عمر فلم يقوموا إلا على صراخ عمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى مكان آخر وصلى فيه وقال إن ذاك مكان قد حضرنا فيه الشيطان. إذن فالانتقال من مكان إلى مكان يبيح تأخيرها ينفي الفورية في وجوب القضاء. نعم. قال: ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. انظروا معي، الصلوات يسقط الترتيب فيها في ثلاثة مواضع، وإن شئت زدت رابعا لكن نكتفي بالثلاثة. هناك ثلاثة مواضع يسقط فيه الترتيب. الموضع الأول من نسي، وذلك قال مال أو نسي، إذا نسي فإنه يسقط الترتيب. وما معنى كونه ناسيا؟ أي أن ينسى أنه قد فعل الصلاة الأولى حتى يسلم من الصلاة الثانية، يجب أن يسلم من الصلاة الثانية، فلو تذكر في أثناء الصلاة الثانية انقلبت نافلة ثم بعد ذلك صلى الصلاة مرتبة. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالنسيان، إذن يجب أن يكون قد نسي أداء الصلاة الأولى حتى انقضت الصلاة الثانية وسلم منها، هذا الأمر الأول. القيد الثاني أن يضيق وقت الثانية إلا عن أدائها، إذا أن يضيق وقت الثانية فيكون وقت الثانية ضيق جدا فلا يكفي إلا لأداء الصلاة، سواء كان وقت الاختيار فقط أو وقت إذا الوقت كاملا فيما لا اختيار فيه، فحينئذ يجوز تقديم الثانية على الأولى. الحالة الثالثة التي يجوز فيها ترك الترتيب في صلاة الجمعة خاصة، فإن صلاة الجمعة إذا حضرت المسلم فيجوز له أن يصلي الجمعة ولو فاتته صلاة الفجر، لأن صلاة الجمعة من شرطها أن تكون مع الإمام، فيحضر فيصلي صلاة الجمعة ثم يصلي بعدها الفجر، فهذه ثلاث حالات يسقط فيها الترتيب على المشهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. نعم، بدأ المصنف في ذكر الشرط الثالث وهو ستر العورة، وتسمى السترة، إذا أطلق الفقهاء السترة وأنها واجبة فيقصدون بها ستر العورة. ونبهت لهذا لأني وجدت بعض الطلبة لما وجد لبعض الفقهاء يقول والسترة واجبة، ظن أن المراد بالسترة في كلام فقهاء سترة المصلي التي تكون أمامه، وإنما قصدهم بالوجوب السترة التي هي سترة الستر العورة. وجاء وجوب ستر العورة في كتاب الله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأمر فيها للوجوب لستر العورة، وكمال الزينة محمول على الندب، والقرآن حمال أوجه. قال: ويجب حتى خارجها، أي ويجب ستر العورة في الصلاة وفي خارجها سواء. قال: وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. قال: أي ويشرع أن المرأة يستر عورته في خلوة وفي ظلمة، ولكن من شرط ساتر العورة أن يكون مما لا يصف البشرة. إذن شرط ساتر العورة من اللباس وغيره أن لا يكون واصفا للبشرة. وما هو الذي لا يصف البشرة؟ قالوا: ما وجدت فيه الأوصاف التالية: أولا ألا يصف البشرة بلونها، فلا يكون رقيقا باللون فيشف عما تحته. الأمر الثاني ألا يكون واصفا للبشرة بحيث أنه يكون مفصلا لأعضائها، وعندنا فرق بين المفصل والمجسم، فإن المجسم معفو عنه، وأما المفصل فإنه حكي الإجماع على أنه غير معفو عنه، والمراد بالمفصل هو الذي يفصل دقائق العضو تماما، وأما المجسم فالذي يبين حجم العضو من صغر أو كبر ونحو ذلك. ولذلك فجاء في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المستثنى هنا قيل العينان وقيل غير ذلك، وقيل هو التجسيم، كما جاء أن عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية رأى سودة بنت عمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عرفناك يا سودة، لأن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينة رضي الله عنها، فلما لبست الحجاب عرفت لسمنها رضي الله عنها، فقال: قد عرفناك. فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن هذا المستثنى أربعة أشياء، ومن هذه الأشياء الأربعة التجسيم، فإنه معفو عنه، كالمنكبين والرأس المرأة ونحو ذلك فإنه يعفى عنه. إذن ما لا يصف البشرة هو ما لا يشف وما لا يظهر البشرة كالمشقق، والثالث ما لا يكون مفصلا، ثلاثة أشياء: ما لا يشف اللون، وما لا يكون مشقوقا يبين الجلدة، والثالث ما لا يكون مفصلا وحكي الإجماع عليها في الجملة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وعورة وجه وحورة مواهقة وأمة مطلقا ما بين سورة وركبة. نعم، قال: وعورة الرجل في الصلاة وفي خارجها، هذا معنى قوله مطلقا. وحرة سألاتي له بعد. وقال: وحرة مراهقة، أي لم تبلغ وإنما جاوزت يعني العاشرة تقريبا إلى البلوغ، تسمى مراهق، فإنها تكون ما بين السرة إلى الركبة. والأمة في الصلاة وفي غيرها ما بين السرة إلى الركبة، هذا معنى قوله مطلقة. والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند سنن أبي داود أنه لا يظهر إلا ما بينهم. لكن قوله ما بين السرة والركبة يدلنا على أن السرة والركبة ليستا عورة، السرة والركبة ليس عورة، لأن الحد لا يدخل في المحدود، ولكن يستحب سترهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه قد يكون واجبا لكنه من باب الاستحباب. نعم. قال: وابن سبع إلى عشر الفوجان. نعم، قال: وابن سبع إلى عشر إنما يجب عليه ستر العورة المغلظة وهو الفرجان، سنتكلم عنها بعد قليل. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. قال: وكل الحرة عورة، لما جاء من حديث ابن مسعود عند الترمذي أن المرأة كلها عورة، واستثني من ذلك وجهها في الصلاة فإنه لا يكون عورة. وأما كفاها وقدماها فإنه على المشهور من قول الفقهاء أنها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، فدل على أن ستر ظهور القدمين واجب. طيب، قبل أن ننتقل في قضية ما يعفى عنه من كشف العورة، أريد أن أبين مسألة فيما يتعلق بالعورة. عورة الرجل في الصلاة وفي غيرها سواء من السرة إلى الركبة، لكن يقول أهل العلم إن عورة الرجل تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة متوسطة أو عادية، لنسميها عادية. ما الغرض من تقسيمها إلى هذين القسمين؟ نستفيد منها أثرا فقهيا في الصلاة وفي غيره. أما أثرها في الصلاة فإنه سيأتي بعد قليل أنه يعفى عن خروج العورة اليسيرة، وأما إن كان خروجها من العورة المغلظة فإن اليسير في الزمن اليسير هو المعفو عنه دون ما عدا ذلك، وسأذكرها بعد قليل. إذن المغلظة هي العورة هي هي هي هي هي القبل والدبر وهما الفرجان، والعادية من السرة إلى الركبة، وسيأتي فائدتها في الصلاة. أما خارج الصلاة فإن فائدة تقسيم عورة الرجل إلى قسمين فائدة مهمة، وهو أننا نقول لا يجوز للرجل أن يخرج عورته المغلظة وهما السوأتان إلا لضرورة، وأما العورة العادية فيجوز إخراجها للحاجة. ومثال الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مدليا ساقيه في بئر، فقد حسر عن ثوبه حتى خرج بعض فخذه. ما الحاجة هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك ثوبه إزارة لأصاب الماء إزارة، وهذا فيه حفظ لإزار وعدم البلل، وهنا فيه حاجة، فيجوز إخراج بعض الفخذ لحاجة. ومن الحاجة أيضا لبس التبان الذي يلبسه أهل البحر حينما يجعل مقدم الإزار في آخره فيخرج بعض الفخذ لكي لا يفسد الثوب، وهكذا. إذن للحاجة يجوز إخراج الفخذ، وأما لغير حاجة فلا، وأما الضرورة فإنما تبيح إخراج العورة المغلظة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، المرأة لها ثلاث عورات في خارج الصلاة: عورة عند الأجانب، وعورة عند محارمها، وعورة عند زوجها. أما عند زوجها فإنه لا عورة لها، وأما عند محارمها ومثلها النساء الأجانب فإنها لها عورتان: العورة العادية فإنها يجب عليها أن تستر كل ما لم تجري العادة بكشفه، كل ما لم تجري العادة بكشفه يجب عليها أن تستره أمام محارمها وأمام النساء، ويجوز لها أن تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة للحاجة. انتبه، للحاجة. إذن الساقان والصدر إنما يجوز كشفهما عند الحاجة، كالرضاعة مثلا أو عند العجن مثلا، فالمرأة قديما كانت تعجن بقدميها، وما عدا الحاجة فلا يجوز للمرأة أن تخرج هذه العورة. إذن الفقهاء، نريد أن ننبه أن الفقهاء إذا قالوا إن عورة المرأة عند المرأة وعند أنها من السرة إلى الركبة قصدهم العورة المغلظة فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز كشفه إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء في عادة النساء. نعم، وقد حكى هذا الكلام ابن عبد البر وغيره أظن اتفاقا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى في قوله ومن كشف بعض عورته وفحش، يعفى عن ظهور بعض العورة اليسير. وكيف يكون اليسير؟ نقول اليسير إما أن يكون يسيرا في الزمن كثيرا في المقدار، وإما أن يكون يسيرا في المقدار كثيرا في الزمن، فيعفى عنه في الحالتين. إذن اليسير إما أن يكون يسيرا في المقدار كثيرا في الزمن، كأن يظهر بعض فخذه في الصلاة أو بعض بطنه في الصلاة، ولو طال في الصلاة فإنه يعفى. أو العكس، أن يظهر شيء كثير من فخذه ولكن لزمن ماذا؟ قليل، فإنه يعفى فيه. وأما إن كانت العورة عورة مغلظة فإنه إنما يعفى عن يسير الزمن ويسير المقدار فقط، فإن كان كثيرا في مقداره أو كثيرا في زمنه بطلت صلاته. نعم. قال: ومن صلى في نجس، أي في ثوب نجس أو غصب، في بقعة أو ثوب أعاد، لأن هذا شرط، والشرط لا يعذر بتركه لا نسيانا ولا جهلا إلا ما كان متعذرا، إلا ما كان متعذرا. لذلك قال: لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه، فإنه حينئذ يعذر لأجل التعذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أوابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الشرط الرابع اجتناب النجاسة، والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا أن اجتناب النجاسة شرط ولم يعدوه من الواجبات، وهذا له فائدة، أنهم يقولون إن من نسي النجاسة بعد علمه بها أو جهل موضعها ثم صلى، علم بها لكن جهل موضعها ثم صلى، فإن صلاته باطلة لأنه شرط، والشرط لا يعذر فيه بالنسيان، ولذلك عدوا اجتناب النجاسة شرطا. قالوا: لأنها أحد الطهارتين فهي ملحقة بالطهارة من الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، إنما يعذر في اجتناب النجاسة في مسألة واحدة، وهي إذا تعذر ذلك، إما بأن لا يكون عنده إلا سترة نجسة أو بقعة نجسة فيصلي فيه حينئذ، وإما لكونه كان جاهلا لوجود النجاسة بالكلية ولم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، أو علم في أثناء الصلاة ثم بعد ذلك تخلص منها. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثم خلع نعله وقال: إن جبرائيل أخبرني أن في نعلي أذى، أي في نجاسة، فخلعه، فدل على أن الاستمرار به يكون مبطلا حينئذ. قال المصنف: اجتناب نجاسة سواء كانت النجاسة عينا أو نجاسة صفة سواء، غير معفو عنها كقليل دم ويسير قيء ونحو ذلك. قال: في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. البدن واضح، أي بدن المصلي، وهو كسائر أجزائه، وكل ما اتصل بأجزائه بأجزاء بدنه ملحقة ببدنه كشعره، فلا يعتبر في حكم منفصل وإنما في حكم متصل. قال: وثوب، المراد بالثوب هو كل متصل ببدن الآدمي يتحرك بحركته، كل متصل بثوب الآدمي يتحرك بحركته، فإنه يجب تطهيره سواء باشر المصلي أو لم يباشره. فالثوب هذا إذا كانت النجاسة ليست مباشرة وإنما من الجهة الظاهرة للباطنة فإنه لا يصح، فيجب تطهيرها. قال: وبقعة، وبقعة ضابط البقعة قالوا إذا كان يلاقيها بثوبه أو ببدنه، ومعنى ذلك حدوها، قالوا: وحد البقعة من أسفل الرجل عند القيام وهو العقب إلى منتهى الجبهة في السجود، هذا هو حد البقعة، ومن اليد إلى اليد عند السجود، وما بينهما وإن لم يباشرها بجسده لكنه يباشرها بثوبه، فهذه يجب تطهيرها، يجب تطهيرها. طيب، انظروا، عندي مسائل أريد أن ننتبه لها. لو أن المرء، عرفنا حد البقعة، لو أن النجاسة في قبلة المصلي لكنها ليست في بقعة صلاته، يعني خلنا نقول إن بقعة الصلاة تنتهي عند نهاية السجادة مثلا، أمام هذه السجادة تماما توجد نجاسة عينية مثلا أو نجاسة طارئة وصفية أو وصفية، هل تصح صلاته أم لا؟ نقول نعم تصح صلاته، لأن الذي يجب تطهيره إنما هي البقعة لا القبلة، لا القبلة إنما يجب تطهير البقعة، فمعرفة حد البقعة ومقدارها هذا هو الواجب، هذا واحد. الأمر الثاني أن البقعة إنما يجب تطهير الظاهر الذي يلاقيه البدن والثوب دون الباطن، وبناء على ذلك فلو كانت النجاسة على الأرض فغطاها بنحو ثوب ونحوه فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ قالوا نعم تصح صلاته إذا غطى النجاسة بثوب، كأن تكون نجاسة على الأرض فيغطيها بسجادة ونحوها فيصح أن يصلي عليها مع أنها في أسفل الأرض، بل السجادة من طرفها الآخر قد باشرت النجاسة. إذن هذا هو الفرق بين البقعة وبين الثوب، الثوب يجب تطهيره مطلقا سواء والى بدن المصلي أو لم يباله أو لم يواله، يعني سواء كان شعارا أو دثارا، بخلاف البقعة فإنما يجب تطهير ما والاه ببدنه أو بثوبه مع معرفة حدها قبل قليل ذكرت لكم قبل قليل. طيب انظروا معي، المرء إذا كان في نعله نجاسة وكانت النجاسة أسفل نعله، كانت النجاسة في أسفل النعل لم يباشرها بنفسه، هل يجب عليه أن يخلع نعله أم لا؟ طيب ما الفرق بين أن تكون النجاسة في أسفل النعل وبين أن تكون النجاسة في أسفل السجادة التي تصلي عليها؟ ما الفرق؟ سمي شيخنا أن النعل لباس لأنه يتحرك بحركته، وأما هذا القماش الذي جعله على الأرض فإنما هو ساتر للبقعة، فانتبه للفرق بين الثنتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. نعم، يقول ومن جبر عظمه بشيء وكان هذا المجبور به نجس كعظم ميتة مثلا أو عظم خنزير ونحو ذلك، أو خاطه أو خاط جرحه بنجس، والآن يستخدم بعض الخيوط، يستخدم فيها خيوط مستخرجة من لحم الخنزير، قال وتضرر بقلعه بأن يرجع جرحه ينزف دما ونحو ذلك لم يجب عليه النزع، لكن يتيمم لكل صلاة لوجود النجاسة كما سبق معنا أنه يتيمم لأجل النجاسة. إن لم يغطه اللحم، أي إن غطى اللحم هذا النجاسة من الخيط والعظم ونحوه فلا يجب التيمم، لأن النجاسة الداخلية معفو عنها، لأن أصل الأحشاء فيها نجاسة، فكل ما كان داخلا غير مأمور بتطهيره، الفرث موجود في البطن فهو محكوم بطهارته، فما كان في الباطن يختلف حكمه عن الظاهر، فإذا غطي فإنه يكون حينئذ لا يلزم تطهيره. نعم. قال: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم، يقول ولا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة، الصلاة في المقبرة لا تصح وهي باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة فيها، بل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وإلى شيء إلا إلى المقبرة، فقد ثبت عن الصلاة فقد ثبت عنه النهي عن الصلاة فيها وعن الصلاة إليها، فدلنا ذلك على أن الصلاة في المقبرة وإليها صلاة باطلة، والعلة في ذلك النهي عن ذريعة الشرك وهي من أعظم الذرائع التي يجب سدها والاحتراز منها، فإن تعظيم القبور وتعظيم الصور هو أول سبب الشرك في بني آدم جميعا، في قوم نوح الذين بعث إليهم نوح عليه السلام إنما كان سبب تعظيمهم الأموات حينما صوروا لهم صورا فعظموا مكانهم، إذن فالنهي عن الصلاة في المقابر إنما هو سدا لذريعة الشرك، لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد فقط وهي صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. طيب إذن قلنا المقبرة عندنا فيها ثلاث مسائل، المسألة الأولى ثبوت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في النهي عن الصلاة فيها والصلاة إليها، فدل على حرمة ذلك وبطلان الصلاة. الأمر الثاني أن النهي ورد بالصلاة إليها وفيها، فدل على أن العلة فيه إنما هو ماذا؟ سد ذريعة الشرك لكي لا يعظم هذه القبور، وإن لم تعظمها أنت لكن قد يظن ظان بعد ذلك أنك قد عظمتها كما جاء في شرك الأول من بني آدم. الأمر الثالث أن الفقهاء لما قالوا ولا تصح الصلاة إليها قالوا لا بد من فاصل يكون بين المصلي وبين المقبرة، ولفقهائنا توجيهان في حد الفاصل، فقيل إن أقل فاصل أن يكون جدارا، فإذا وجد جدار بين المصلي وبين المقبرة صحت الصلاة، وقيل لا بد من وجود جدار وطريق ولو يسيرا بأن يمر فيه رجل واحد، وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنه لا بد من وجود الاثنين، أن يكون طريقا وجدارا، لما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجماعة كيف يكون الائتمام، وأنه وجود الطريق المسلوك يفصل الفصل التام. طيب، قال وخلاء أي مكان قضاء حاجة، وحمام أي وهي الحشوش، طبعا الخلاء هو الحشوش المقصود بها، وحمام المراد بالحمام أي مكان المستحم الذي يستحم به المرء فيكون ماء حميما أي ماء حارا، والمستحم يعني قليل في جزيرة العرب، وإنما عرفه عرف بعد ذلك لما إنما كان في الشام عند عرب الشام كالغساسينة والمناذرة وغيرهم، ولذلك ورد في بعض الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيها ابن كثير جزءا في تتبع أحاديث الحمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة في الحمام منهي عنها، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة في الحمام، والعلة فيه لمظنة النجاسة. الحشوش العلة فيها أمران وهو الخلاء، لأجل النجاسة ولأنها محتضرة، محتضرة من الشياطين، وقد سبق معنا أننا قد نهينا عن الصلاة في المكان المحتضر. وأما الحمام فإن العلة فيه أمران، الأمر الأول مظنة النجاسة، لأن الحمام مكان اغتسال ليس مظنة قضاء حاجة، ولكنه مظنة النجاسة. ما هي مظنة النجاسة؟ أن المرء إذا استحم في الحمامات فإنه ربما خرج منه بول فتساهل في إخراج البول خاصة، فهو مظنة للنجاسة، والمظنة تنزل منزلة المئنة في لسان الشارع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن، وإن كان فيه مقال لكن له شواهد. إذن الحمام العلة فيه أمران، لأجل الاحتضار ولأنه مظنة النجاسة. قال وأعطاني الإبل، المراد بأعطاني الإبل هو المكان الذي تبيت فيه، ويكون مكانا عطنا لها أي مكانا لمبيتها ومقامها لا مرورها. والسبب في أن أعطان الإبل يعني ينهى عن الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه، أولا لأنها محتضرة مكان احتضار، فإن الشياطين تحتضر المكان الذي تحضر فيه الإبل وتكون فيه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لأنها مكان مستقذر ليس نجس وإنما مستقذر، وسيأتي في قضية بول الإبل وعذرتها الحديث عنه بعد قليل. قال ومجزرة أي مكان الذي يجزر فيه وتذبح فيه الشياه والأنعام كالبقر والدجاج وغيرها، فإنه يكون نجسا لوجود الدم. ومزبلة أي مكان رمي الزبالة، وهو مظنة النجاسة بل هو نجاسة قطعا. وقارعة الطريق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لأذية المسلمين، وقيل لأن قارعة الطريق يكون فيه وجود الدواب كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي في الصلاة في هذه المواضع كما جاء عند الترمذي أنها 7 مواضع، وقد جاء لها شواهد عند أهل السنن في النهي عن بعضها على سبيل الانفراد. الذي يهمنا في الفقه في قول المصنف ولا في أسطحتها، هذا مبني على قاعدة الفقهاء أن للهواء حكم القرار، الهواء له حكم القرار مطلقا، ولذلك فإن من طاف بالبيت، من طاف في الدور الأعلى يكون قد طاف بالبيت لأنه للهواء حكم القرار، ومن سعى بين الصفا والمروة في الدور الثاني والثالث والرابع فإنه يصح طوافه لأن للهواء حكم القرار، ومن حلف أن لا يدخل بيتا فرقى على علوه فإنه يحنث لأن للهواء حكم القرار، هذا في الجملة. وكذلك في هذه الأمور فإنه لا يصح الصلاة على أسطحتها جميعا، لكن انتبه لقيد مهم ذكره الفقهاء، قالوا بشرط ألا يكون السطح قد بني للانتفاع في غيره بغير ما جعلت له هذه الأمور. انتبه لهذا القيد فإنه مهم جدا. ما هو القيد؟ احفظه لأني سأذكر أهميته بعد قليل. ألا يكون سطح هذه الأمور التي سبق وهو الحمام والمزبلة والمجزرة وغير ذلك وأيضا المقبر، سأتكلم عن المقبر بعد قليل، ألا يكون قد بني لمنفعة غير هذه الأمور. وبناء على ذلك فلو أن حماما بني عليه دور للصلاة صحت الصلاة لأنها بنيت لمنفعة، بخلاف إذا لم يكن قد بني لأجل هذه المنفعة. مثال ذلك، انظروا معي، سأطبق مثالين بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي، مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. في المسجد الحرام دورات المياه التي من جهة أجياد سطحها لا يجوز الصلاة عليه. لماذا؟ لأن هذه الدورات لم يجعل فوقها بيوت، لم يجعل فوقها شيء للمنفعة، وسطحها لم يجعل فيه موضع للصلاة أساسا، وإنما جعل سطحها لمنفعة دورات المياه وهي الحمامات ومواضع قضاء الحاجة، فلا يجوز الصلاة على سطحها. المثال الثاني، دورات المياه التي من الجهة الشمالية في المسجد الحرام ودورات المياه هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فوقها بناء بني للمنفعة فتصح الصلاة حينئذ فيه لأنه بني لمنفعة. هذا تقرير فقهائنا ممن قرر هذا الشيء، الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ونقله عنه كثير متأخرين وهو المستقر. إذن يجب أن نعرف هذا القيد. طيب، لو أننا بنى شخص بيتا وبنى فيه حماما ثم جعل فوق هذا الحمام غرفة في الدور العلوي، هل يجوز له أن يصلي في غرفته أم لا؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الدور الثاني بني لمنفعة غير المنفعة التي جعلت لأصله. انتبه لهذا القيد، لأني وجدت بعض المعاصرين لا ينتبه لهذا القيد فيحرم الصلاة في مواضع كثيرة أو يبطل هذا القول. القول هذا قوي جدا، وهو قال به المحققون، نص عليه أحمد وشيخ الإسلام وغيرهم، أن الصلاة على أصلحة الحمامات لا تصح، لكن بشرط هذا القيد. المقبرة، نقول المقبرة نعم، ونص على هذا الكلام أيضا شيخ تقي الدين، إذا كان البناء سابقا على الدفن ثم دفن أسفل البناء فتصح الصلاة علوه. وأما إذا كان البناء لاحقا للدفن فلا يصح الصلاة عليه، لأنه لا يجوز البناء على القبور، فالبناء هنا محرم أساسا فلا يصح الصلاة فوقه. صورة ذلك موجود الآن في أحد البلدان، توجد مقبرة فجعلوا الطابقة السفلية مقبرة ثم جعلوا الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، بنوا أكثر من 10 أدوار فوقه، والدور الأرضي جعلوه بقية مقبرة لم ينبشوها، هل تصح الصلاة في الأطباق السابقة في الأدوار السابقة؟ نقول لا تصح على قاعدة فقهائنا. طيب، قال لأنها طارئة، لأنها طارئة بعد القبر. نعم. قال رحمه الله: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. قال: والخامس من الشروط استقبال القبلة، لقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيجب استقبال القبلة، ويحرم على المرء أن يصلي لغير قبلة إلا لعذر أو ما أبيح فيه التوجه لغير قبلة. وذلك قال: ولا تصح الصلاة، ما تصح، من صلى لغير قبلة لا تصح صلاته. طيب، قال: إلا لعاجز، أي عاجز عن التوجه إليها. والعجز لسببين: إما أن يكون عجزا عن التوجه ببدنه لأجل المرض، فإن العاجز لأجل المرض لا يستطيع أن ينقلب على جنبه الذي يكون متجها به إلى القبلة، فحينئذ نقول سقط عنك التوجه للقبلة. وإما أن يكون العجز عن معرفة القبلة، وإما أن يكون العجز عن معرفة القبلة. والدليل على أن التوجه للقبلة يسقط عن العاجز أن الله عز وجل يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية محكمة ولم تنسخ، كما جاء عن ابن ربيعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر وفي غيم فلم يعرفوا القبلة فصلوا إلى غير قبلة، فلما انقشع الغيم عنهم والظلمة تبين لهم أنهم صلوا إلى غير قبلة فنزلت هذه الآية، والحديث عند الترمذي بإسناد لا بأس به. إذن المقصود من هذا أن العاجز بصفتيه يجوز له أن يتوجه لغير قبلة وتصح صلاته حينئذ. قال: ومتنفل في سفر مباح. المرء إذا كان متنفلا، سواء كانت النافلة مطلقة أو من السنن الرواتب أو الوتر، فإنه يجوز له أن يصليها إلى غير قبلة بشرطين. الشرط الأول أن يكون مسافرا، وأن يكون السفر سفرا مباحا، لأن السفر المحرم لا يبيح. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون سائرا لا واقفا، وهذا قيد لم يذكره المصنف، لا بد من الانتباه إليه. إذا لا بد أن يكون سائرا ماشيا، وأما المسافر إذا وقف فيجب عليه أن يتوجه إلى القبلة. وقول المصنف ومتنفل في سفر مباح يدل على أنه يجوز أن يفتتح الصلاة إلى غير قبلة، ولكن يستحب أن يفتتح إلى القبلة ثم يتجه القبلة. إذن المسافر يجوز له أن يفتتح الصلاة وأن يتمها ابتداء واستدامة سواء. دليله حديث ابن عمر وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته حيثما توجهت به، بل حديث أنس، حديث أنس وحديث ابن عمر. نعم أحسن الله إليكم. قال وفوض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. نعم الاتجاه للقبلة واجب، ولكن كيف يكون الاتجاه للقبلة؟ نقول له حالتان، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. فإن كان قريبا فيجب عليه أن يصيب عينها إن كان يرى عينها، وإن لم يكن يرى عينها فإنه يجب عليه أن يصيب جهة الكعبة، جهة الكعبة ولو كان قريبا. فلو كان قريب المسجد فينظر للمسجد الحرام، وأما البعيد خارج مكة فإنه إنما يجب عليه الاتجاه للجهة، كما روي في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وصح عن عمر. إذن بعض أهل العلم يفصل فيقول إنها أربعة أقسام إن شئت. إن كنت ترى الكعبة فيجب عليك أن تنظر إليها ببدنك أو ببعض بدنك. الأمر الثاني إن لم ترى الكعبة وإنما كنت ترى المسجد أي مسجد الكعبة فيجب عليك أن تتجه إلى المسجد الكعبة. الأمر الثالث إن كنت خارج مكة، طبعا الذي يتجه في مسجد الكعبة هم أهل مكة، إن كنت خارج مكة فيجب عليك أن تتجه إلى مكة إن كنت قريبا، وأما إن كنت خارج مكة بعيدا وهو الرابع فتتجه للجهات الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وهي الجهات الأربع. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمرء وإن كان قد تيقن عنه وخاصة بالأجهزة هذه الدقيقة أن يصيب قريبا من عين الكعبة، فانحرف عنها يسيرا جاز، لما حكى ابن رجب الإجماع عليه أنه قد انعقد الإجماع على أنه لا تجب مسامتة عين الكعبة للبعيد، لا يجب مسامتة عين الكعبة، وإنما يجب عليه الجهة على قول فقهائنا، وبعضهم يقول اجتهاد الظن في مطلق الجهة. إذن فيجب عليه الجهة فقط، فلو تعمد الانحراف يسيرا بدرجات يسيرة فإنه يعفى. أحسن بدليل يعني هذه الأجهزة الحديثة طبقت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن فيها انحرافا يسيرا عن محرابه، وقد انعقد الإجماع على أن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل المحراب عليه بعد ذلك لم يكن فيه محراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمى لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لمصلاه عليه الصلاة والسلام، فهو المحراب الذي وضع على مصلاه، فقد انعقد الإجماع على إصابتها لا خلاف فيه. ولكن لما جرب بعض الناس وتجربون أن تجد فيه انحرافا يسيرا، فدل على ما أجمع عليه العلماء وهو أنه إنما تجب الجهة دون المسامتة للعين. نعم وهذا من التيسير بحمد الله. أحسن الله إليكم. قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. نعم قال ويجب على المسلم إذا كان في حاضرة أن يعمل بخبر ثقة بيقين، إذا كان الثقة قد أخبر بيقين كما استفاض عند أهل البلد ونحو ذلك. قال وبمحاريب المسلمين، المحاريب جعلها المسلمون لفائدة. الفائدة الأولى معرفة القبلة، فالشخص إذا دخل مسجدا ورأى فيه محرابا عرف جهة القبلة، وخاصة إذا كان غريبا، وكذلك إذا كان المحراب له يعني جهة من الخارج فلو نظر إليه من الخارج فإنه سيعرف القبلة، وهذه فائدة عظيمة وهي من المصالح المرسلة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى العلماء فيها مصلحة عظيمة في معرفة جهة القبلة. وأنت إذا دخلت مسجدا ولم تعرف ولم ترى المحراب فيه فلا بد أن يجعل علامة أخرى كسجادة ونحوها تدل عليه، فالنتيجة واحدة. إذن هذه المحاريب كان للعلماء فيه إجماع فعلي على وضعها لمعرفة القبلة. إذن هذه المحاريب هي ليست سنة في ذاتها لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإنما هي مصلحة جعلت لغرض. هذه المحاريب يستدل بها على القبلة، فلو دخل مسلم مسجدا ووجد محرابا عرف قبلة من أي جهة فيه، ويجب عليه أن يعمل به. نعم أحسن الله إليكم. قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. نعم قال إذا وأما إذا كان في سفر فإنه يجتهد وهذا يدلنا على أن المسافر إنما يعمل بخبر الثقة أو يجتهد كذلك، أن المسافر إنما يجتهد المسافر فقط، وأما الحاضر فلا يجتهد، بل يجب عليه أن يعمل بيقين إما بإخبار أو بمحارب. قال: اجتهد عارف بأدلتها، كان معرفته بالقطب مثلا الشمالي ونحوه، أو معرفته بالشمس والقمر وأضعف منها الريح، فإن الصبا يعرف أنها تأتي من المشرق لأهل المدينة، وأهل مكة تسمى الصبا فتأتي من المشرق، فمن كان على شرق المدينة ثم هبت ريح الصبا فيعلم أن القبلة عكسها، وهكذا. قال: وقلد غيره، أي غير المجتهد. عندنا هنا مسألة، أن الفقهاء يقولون إنما الاجتهاد يكون في، يعني يقبل في السفر دون الحضر، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا اجتهد في القبلة فأخطأ فصلى فلا يؤمر بإعادة صلاته إن كان مسافرا، وأما إذا اجتهد في داخل البلد فأخطأ فإنه يؤمر بإعادة الصلاة. والسبب نقول: لأن اجتهاده هذا ضعيف، لأنه يمكنه أن يجد اليقين بالنظر في محاريب المسلمين وبسؤال الثقات منهم، فلما أخطأ وترك اليقين وانتقل إلى الظن وهو الاجتهاد فإنه لا يعذر بخطأه حين ذاك. أحسن الله إليكم. قال: وإن صلى بلا أحدهما مع القدوة قضى مطلقا، يعني قضى مطلقا سواء أصاب أو أخطأ إذا صلى من غير اجتهاد ومن غير يقين أو إخبار ثقة. نعم. قال رحمه الله: السادس النية، فيجب تعيين معينة. نعم، بدأ المصنف بالنية، وذكر المصنف أن النية شرط، وذكرت بالأمس أن الفرق بين كونها شرطا وبين كونها ركنا أنه يجوز تقدمها على أول فعل كما سيأتي، ويجوز ولا يلزم استصحاب ذكرها، وإنما يكفي استصحاب حكمها. قال: فيجب تعيين معينة. طيب، انظر، الصلاة إما أن تكون صلاة معينة أو أن تكون الصلاة غير معينة. فإن كانت الصلاة غير معينة كالنوافل المطلقة فإنما يجب فيها نية واحدة، وهو نية العبادة والصلاة، نية الصلاة والقربة، لأن الفقهاء دائما يقول نية الصلاة وينسون نية القربة، ونية القربة مهمة جدا، فلا بد أن نذكر أمرين: نية القربة لله جل وعلا، ونية العبادة نوع الصلاة. وأما إذا كانت الصلاة معينة سواء كانت تعيين لفريضة أو لنافلة، الفريضة كالصلوات الخمس ونحوها، والنافلة كسنن الرواتب والوتر، فلا بد من نية التعيين بأن يصليها ظهرا أو عصرا ونحو ذلك. الأمر الثالث: ما زاد عن التعيين وعن نية العبادة والفرضية أنها واجبة عليه مثلا ليس بواجب، فلا يجب عليه أن يعين كونها فرضا، ولا يجب عليه أن يعين أنها أداء أو قضاء ونحو ذلك. طيب، قبل أن ننتقل لكلام المصنف بعد ذلك، انظر معي، هناك مسائل أوردها أهل العلم في النية وبينوا أن بعضها غير مشروع، بل الصواب فيها عدم المشروعية. أول هذه الأمور ما يسميه أهل العلم بنية النية، وقد جاء عن بعض أهل العلم كالقاضي عياض أنه عد أن نية النية بدعة. وما المراد بنية النية؟ هو أن المرأة يمكث في مكانه ويستحضر في نفسه نية العبادة، وقد سماها عياض كما ذكرت لكم بنية النية، وقال إنها ليست مشروع، هذه ليست نية النية، هذه ليست نية، هذه نية النية، بل النية هي معرفتك الشيء. ولذلك قال الشافعي: النية تبع للعلم. فعلمك أن هذه العبادة واجبة عليك وخروجك من بيتك لأجل الصلاة، هذه هي النية. إذن هذا الأمر الأول، نية النية ليست مشروعة. الأمر الثاني أن التلفظ بالنية بعض أهل العلم قال إنه مشروع، ولكن ظاهر السنة يدل على أنها ليست بمشروعة. التلفظ بالنية ليس بمشروع، لكنه ليس بدعة. البدعة الثالثة سأذكره بعد قليل. إذن التلفظ بالنية ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم ينقل عنه ذلك، لكنها ليست بمشروعة، وإن قال بها بعض المتأخرين، لكنها أقول ليست ببدعة. لماذا لم نقل إنها ليست ببدعة التلفظ؟ لأنه قد قال بها عدد من كبار الأئمة، فقد ثبت من طريق حرملة أن الشافعي كان يقولها، إذا ليست بدعة، لم يفعلها، يعني فعلها الأئمة لاجتهاد منهم. البدعة ما هي؟ هي الجهر بالنية. ولذلك قال الشيخ تقي الدين: والجهر بالنية بدعة باتفاق العلماء، وهو أن يرفع صوته حتى يسمعه من بجانبه، هذا هو الجهر بالنية، هذا باتفاق أنها بدعة، هذه بدعة، بل بالغ بعض أهل العلم قالوا يجب تأديب من جهر بالنية. وعلى العموم وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي نية ولم يتلفظ بها ولم يجهر بها، فكل هذه الأمور الثلاثة غير مشروعة. نعم. قال الشيخ: وسنة مقارنتها لتكبيرة الإحرام. قوله سنة يعني يستحب أن تكون النية حاضرة عند أول الفعل وليس بواجب، ليس بواجب، بل يجوز أن تتقدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهنا قدمت النية على أول الفعل فليست بواجبة. قالوا: ولأن السنة في الأذكار أن يواطئ ذكر القلب ذكر اللسان، فالشخص إذا كبر فقال الله أكبر فإن المشروع له أن يتفكر في معنى الله أكبر، كما عند في المسند من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معناها أن الله أكبر من كل شيء. إذن الله أكبر من كل شيء، فالإنسان الأفضل له أن يتفكر في معنى التكبير لا أن يستحضر النية في أولها. إذن فقوله وسن مقارنتها أي عند قبل كلمة الله أكبر، لأن المشروع عند التلفظ بالكلمة أن تستشعر معناها، وأن الله أكبر من كل شيء فيصغر عندك كل عظيم. قال: ولا يضر تقدمها عليها بيسير، أي بوقت يسير، وأما إن كان طويل عرفا يعني بحيث أنه انشغل بغير مصلحتها فإنه حينئذ لا تكون النية موجودة. طبعا الحقيقة انتبه معي، فقد النية نوعان، لذلك ترى مسألة النية مسألة سهلة جدا، المتأخرون صعبوها وليست كذلك. النية في الحقيقة تبع للعلم، إذا علمت شيئا فهذه نيته حاضرة، انتهينا. فقد النية يكون في صور: الصورة الأولى فقد نية الإخلاص، وهي الشرك بالله بالرياء أو التشريك بإرادة العمل مع غيره، والتشريك غير الشرك، وذلك يقول العلماء إن الشرك ومنه الرياء مبطل للعمل بالكلية. نعم، عشان الوقت. الثانية أن يصلي العبادة لا بقصد العبادة وإنما بقصد التعليم، فالذي يصلي للناس تعليما هذا ليس قاصدا للعبادة، إذن هذا لم يقصد العبادة بالكلية، إذن هذا الثاني الذي يكون فاقدا للنية. الثالث الذي يصلي عبادة تشتبه بغيرها فيلزمه التعيين، هذه فقط انتهت النية، أمر النية سهل، أمر النية سهل. فالذي يأتي ويكبر مرتين وأربعا وعشرا ويقول لم أستحضر النية، نقول له: ائتنا بخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته فعل مثل ما فعلت ونحن نكون أول من اقتدى بك، بل عن حتى العلماء المتبوعين فعل ذلك لم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وشرط نية إمامة وإتمام. نعم، يقول: ويشترط أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الائتمام، وبناء على ذلك فلو لم ينوي الإمام الإمامة لم يصح الائتمام به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلم يسمى الإمام إماما إلا بنيته، والمأموم لا يكون كذلك إلا بالنية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لما قال: وشرط نية الإمامة إمامة وائتمام، أي لا بد أن تكون نية الإمامة والائتمام موجودتان في أول العمل، وبناء عليه فإن المرأة إذا أحرم منفردا بنية المنفرد ثم دخل معه شخص آخر فنوى الائتمام به، ففقهاؤنا يقول لا تصح الجماعة. لماذا؟ وتبطل صلاة المأموم، وسأذكر لماذا تبطل صلاة المأموم، لأن الإمام لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، إذن لابد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة، لابد أن ينويها من أول الصلاة. وكذلك المأموم إذا أحرم منفردا ثم وجد جماعة فإنه إما أن يتمها نافلة لكن لا يدخل معهم، بل لابد أن ينويها من أول الصلاة، هذا كلامهم. نعم. قال: ولمؤتم انفراد لعذر. طيب، قال: ولمؤتم انفراد لعذر، المؤتم إذا دخل مع الإمام فإن قطعه الصلاة يترتب عليه حكمان: الحكم الأول الإثم، الحكم التكليفي، فنقول لا يجوز للمرء أن يقطع الصلاة مع الإمام، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، من دخل في عمل صالح فليتمه، إلا أن يأتيه عذر فحينئذ يجوز له قطعه، وسنتكلم عن معنى العذر بعد قليل، مثل ما جاء أن معاذا أطال الصلاة فقطع رجل صلاته. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قطع المأموم صلاته بأن انفرد، بأن انفرد، فنقول إن صلاته تبطل، صلاته تبطل، بل يجب عليه أن يتم الصلاة مع الإمام أو تبطل صلاته بالكلية. وذلك قال ولمأموم انفراد لعذر إلا أن يكون لعذر، وسنذكر ضابط العذر بعد قليل. طيب، عندنا هنا قاعدتان أريد أن تنتبه لهاتين القاعدتين، لأن القاعدتين في صياغتهما متشابهة لكن في معناهما مختلف. القاعدة الأولى أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، وهذه القاعدة عند فقهائنا مضطردة وستأتي في كلام المصنف. صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، تبطل ببطلان صلاة الإمام. القاعدة الثانية، تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمام، تبطل صلاة المأموم ببطلان الائتمام. يعني إذا بطل ائتمام المأموم بالإمام بأن انفصل عنه أو وجد شيء يمنع الائتمام به فإنها تبطل الصلاة. هذه القاعدة ليست طردية، وإنما يستثنى منها ما كان لعذر، فيجوز للمأموم أن ينفصل لعذر، وسأذكر العذر بعد قليل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي يعذر فيه، إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام فيجوز له أن يتمها منفردا، وهذا ملحق أيضا بالعذر، مثل في بعض المساجد انقطع الصوت فيقولون يتمونها أو يقدمون أحدا فيكمل بهم الصلاة. إذن عندنا قاعدتان ففرق بينهما، والثانية أضعف من الأولى بكثير. الثانية هي التي أوردها المصنف في قوله ولمؤتم انفراد لعذر، وأما إذا انفرد وحده فإنها تبطل صلاته. طيب، قول المصنف لعذر، العذر ما هو؟ الضابط عندهم في العذر قالوا إن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يبيح الانفراد عن الإمام. ولذلك حمل أن ذاك الرجل الذي انفصل عن معاذ رضي الله عنه إذا كان قد أتم صلاته، لأنه جاء فيها فسلم يعني أكمل صلاته، أنه كان لعذر كحفظ مال ونحو ذلك. فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يبيح الانفصال عن الإمام. طيب، إذا كان قد المأموم قد انفرد لغير عذر، مفهوم الجملة ما هو؟ فصلاته تكون ماذا؟ باطلة، لا يصح المأموم أن ينفرد عن الإمام إذا دخل معه. نعم، وتبطل صلاته، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. نعم، يقول وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، إذا بطل الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. كيف يكون ذلك؟ تبطل صلاة الإمام بأمور، منها إذا صلى الإمام على غير طهارة، افتتح الصلاة من غير طهارة فصلاته حينئذ تكون باطلة من أولها إلى آخرها، فحينئذ لا استخلاف. وبناء على ذلك لو أن الإمام كبر في الصلاة وقرأ ولربما صلى ركعة كاملة ثم تذكر أنه لم يتوضأ، نقول صلاته باطل أساسا وبطلت صلاة المأمومين، فيجب عليه أن يبتدئ الصلاة بهم بعد الوضوء من أولها، وهذا هو الفقه. الحالة الثانية أن يكون حدثه في أثناء الصلاة، فإن أحدث في أثناء الصلاة يعني انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فاستخلف في الركن الذي أحدث فيه قبل أن ينتقل للركن الذي بعده صحت، لأنه حينئذ يصح الاستخلاف كما جاء من حيث عمر ومن حيث غيره. إذا متى يستخلف؟ بشرطين، أن يكون حدثه في أثناء الصلاة، وأن يستخلف قبل الانتقال للركن الذي بعده، لأن الصلاة السابقة صلاة الإمام فيها صحيحة وصلاة المأمومين فيها صحيحة، وإنما كان الحدث في هذا الركن فيستخلف غير فينوبه فيه. الحالة الثالثة أن يحدث في أثناء الصلاة ثم يستخلف في الركن الذي بعده فيقوم، فلا يستخلف يحدث وهو ساجد ولا يستخلف إلا وهو قائم، نقول بطلت صلاته، لأنه بطل ركن كامل من الإمام وبطل صلاة الركن المؤمنة فيه فتبطل الصلاة بالكلية. انتبهوا لمسألة الاستخلاف، فهذه مسألة يعني تحتاج إلى انتباه ودقة، وهذه داخلة في قول المصنف وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. قال لا عكسه، أي إذا أبطل المأموم صلاته فإن صلاة الإمام تصح وتبقى نية الإمامة وإن انفرد يعني ترك المأموم الصلاة. قال إن والإمام الانفراد، يعني ينوي حينئذ الإمام الانفراد إن لم يكن معه أحد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.